الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وعملا بكتابك، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. أما بعد، فهذا بفضل الله تعالى هو الدرس الثامن في تفسير القرآن العظيم. وصلنا إلى سورة الفاتحة، وقبل أن نبدأ بتفسيرها لا بد أن نتعلم شيئا من فضائلها، فهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. وقبل أن نأتي بالدليل على هذا، أفيدكم بأنه يجوز تفضيل بعض القرآن على بعض، لأنه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبي بن كعب رضي الله عنه عن أعظم آية في كتاب الله، فحذرها بأنها آية الكرسي، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره دليل الموافقة، وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني الله يهنيك بهذا العلم، فقد علمت أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. والحديث الذي معنا الآن هنا رواه البخاري وأصحاب السنن عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، لأنه كان يصلي، ثم أتيته يعني بعد انتهائه من الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله تعالى: استجيبوا للرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ استجيبوا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا نص عممه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الصحابي أنه كان ينبغي له أن يقطع الصلاة ويجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، الصحابي ما كان يعرف هذا الحكم، فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك سورة هي أعظم السور في القرآن؟ هل كل القرآن كلام الله تعالى، ولكن التفضيل يكون بحسب المعنى الوارد في الآية أو في السورة. فآية الكرسي تتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى، عن التوحيد، عن أن الله عز وجل واحد أحد، يعلم كل شيء ويحيط علمه بكل شيء، وهو الذي تقوم السماوات والأرض بإذنه وبأمره وبقدرته. فهذا صفات الله هي أعظم ما يذكر، لذلك فضلت آية الكرسي. فآية مثلا، هناك آيات تتحدث عن أحكام فقهية، عن البيع، عن الشراء، عن الحيض، عن النفاس، عن التيمم، كله كلام الله، ولكن الذي يتحدث عن صفات الله يكون أعظم وأفضل بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني التفضيل لا يعني انتقاص الآية الثانية، إذا فضلنا آية على آية لا يعني هذا انتقاص الآية الثانية والعياذ بالله، لا. مثل تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض، رب العالمين سبحانه وتعالى قال: لا نفرق بين أحد من رسله، بمعنى أنه يجب الإيمان بكل الرسل وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتعظيم الكل واحترام الكل وتبجيل الكل، مع اعتقادنا أن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، يليه في الفضل إبراهيم عليه السلام، ثم عيسى، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، هذول أولي العزم من الرسل، ثم يأتي باقي الرسل ما علمنا منهم وما لم نعلم، ثم يأتي الأنبياء غير الرسل. فهذا التفضيل لا يعني انتقاصا، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى. لماذا قال هذا؟ لا لأنه يقول أنه أنا لست أفضل، هو أفضل من موسى بدليل قوله: أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، هذا شيء معروف، حتى قال: والذي بعثني بالحق لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولكن قوله لا تفضلوني على موسى شبيه بقوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. فبعض الناس كانوا يسبون المشركين فالمشركين يسبون الله، فنهى الله، قال: أي إنكار للمنكر يترتب عليه منكر أكبر منه فلا يجوز. فكان المسلمون يقولون لليهود نبينا أفضل من نبيكم، فاليهود تأخذهم الحمية والغيرة فينتقصون نبينا صلى الله عليه وسلم. من هنا نهى صلى الله عليه وسلم التفضيل أمام اليهود، يعني لا تفضلوني على موسى، يعني أمام اليهود، لأنهم سيرتكبون إثما فينتقصونني لجهلهم بمكانتي عند الله. أما في الحالة العادية في العلم نحن نحترم ونقر بنبوة كل الأنبياء والرسل، بل إن المسلم لا يكون مسلما حتى يؤمن بكل الرسل والأنبياء، لا نفرق بين أحد من الرسل مع اعتقادنا كما قلنا بالتفضيل. إذن التفضيل لا يعني الانتقاص، ولكن لكل مقام مقال. يعني كل آية في القرآن هي في وضعها هي أبلغ ما يقال وأعظم ما يقال، ولكن إذا أخذنا القرآن ككل فأعظم آية هي آية الكرسي، وأعظم سورة هي سورة الفاتحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي، قال: ألا أعلمك سورة هي أعظم السور في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله، ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. تسميتها بالسبع المثاني سيأتي معنا بعد قليل. وكذلك لماذا سميت القرآن سورة الفاتحة؟ سميت القرآن وسميت السبع المثاني، سيأتي معنا بعد قليل وجه تسميتها. نحن الآن نتحدث عن أنها أفضل سورة في القرآن، ولذلك اختارها الله تعالى لنا للصلاة، ولذلك تسمى أيضا سورة الصلاة. لها أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء عند العرب تدل على رفعة شأن المسمى. الله تعالى له أسماء حسنى كثيرة جدا، والتي وردت في الأحاديث إن لله 99 أسماء، يعني هي أعظم الأسماء وعليها تدور الأسماء الحسنى. ولكن أسماء الله تابعة لصفات الله الكمالية، وكمالات الله لا تتناهى، وبالتالي أسماؤه لا تتناهى. لذلك ورد في الحديث الشريف: ما من عبد أصابه غم أو هم فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء لله استأثر الله بعلمها فلم يطلع عليها لا ملكا ولا نبيا ولا رسولا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، وفي رواية: نور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. قال: إلا أذهب الله ما به من غم وأبدله فرحا. قالوا: يا رسول الله، إذن ينبغي لنا أن نتعلمها. قال: نعم، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، فهي دعاء عظيم. الدليل فيه هنا الشاهد: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فكمالات الله لا تتناهى، فالأسماء الكثيرة تدل على العظمة عند العرب. كل شيء له مزية على غيره تكون له أسماء كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا الحاشر، وأنا العاقب. كمان النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة. قال الله تعالى له: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فله أسماء صلى الله عليه وسلم: بشير، نذير، مبشر، منذر. في القرآن أسماء كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني وإن كان يعني ليس هو مقام الكلام، ولكن كلغة الأسد مثلا، الأسد لمزيته بين الحيوانات لأنه ملك الحيوانات له أسماء كثيرة عند العرب أيضا. وهكذا كل ما الفاتحة الشريفة لها أسماء كثيرة، منها الشافية، ومنها الرقية، ومنها أم الكتاب، ومنها أم القرآن، ومنها سورة الصلاة وسورة الحمد، وأسماء أخرى ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. فهذا يدل على عظمتها. هناك رواية أخرى غير أبي سعيد بن المعلى وردت عن أبي بن كعب، حصل يمكن نفس القصة مع رواها الترمذي والنسائي وأحمد، أن أبي أيضا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن يعلمه أعظم سورة، فقال له لم يقل له ألا أعلمك أفضل، قال له أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ الفرقان اللي هو القرآن، هذه الكتب السماوية الأربعة التي هي أعظم الكتب التي أنزلها الله على الرسل، الفاتحة لم ينزل في هذه الكتب الأربعة مثلها على الإطلاق. فعلمه صلى الله عليه وسلم، قال كيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأ الفاتحة، فقال والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها السبع من المثاني، أو قال وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. لماذا سميت هذه السورة القرآن؟ لأنهم قالوا إنها أجملت كل المعاني الموجودة في القرآن مجملة في الفاتحة، يعني العلوم المذكورة في القرآن علوم لا تتناهى، مجمل هذه العلوم الملخصات لهذه العلوم، علم الإلهيات، علم النبوات، علم الأخلاقيات، علم القصص، قصص الأمم البائدة والسابقة والعبر التي تؤخذ منها، هذه العلوم الأساسية كلها موجودة في الفاتحة، كلها موجودة في الفاتحة. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لو شئت لأوقرت 70 جملا بتفسير الفاتحة، يعني لو فسرتها بكلام يكتب فيحتاج حمل الأوراق التي تكتب فيها أو الجلود أو غيرها إلى 70 جملا ليحملوها. نعم هذا كلام صحيح، لأن كلمة العالمين فقط، كلمة العالمين تشمل كل العوالم التي خلقها الله، فتحتاج إلى ملايين الجمال، مو 70 جملا. لو أردت أن تتكلم عن العوالم، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم العرش وعالم البرزخ وعالم القيامة والصراط وما شابه، عالم النباتات وعالم الحيوانات وعالم الذرات وعالم الفيزياء وعالم الفلك، هذه العوالم لو أراد الناس أن يتحدثوا عنها بالتفصيل كم يحتاجون؟ فكلمة العالمين فقط الموجودة بقوله تعالى رب العالمين في الفاتحة تشمل كل العلوم، كل العوالم. فبعدين يأتي معنا إن شاء الله تفصيل هذا الكلام. إذن هذه السورة سميت القرآن العظيم، شبهوها بنواة التمر، النواة عندما تزرع في الأرض رب العالمين سبحانه وتعالى ينقل الصفات الوراثية للنبات للإنسان للحيوان لكذا عبر الأجيال بخلقه سبحانه وتعالى الإبداعي. فرب العالمين يجعل هذه اللي يسموها الآن الجينات وكذا في النواة التمر تزرع، هي نواة ولكن كل خصائص النخلة موجودة فيها، فإذا فلقها فالق الحب والنوى سبحانه وتعالى أنتجت نخلة كأمها، ثم ينتج منها تمر فيه نواة، النواة تنتج كأمها، وهكذا بدون تشبيه. الفاتحة أجملت فيها معاني القرآن كما أجملت صفات النخلة في هذه النواة، يعني هذا مثال للتقريب للذهن كي يفهم الإنسان كيف. ثم فصلت هذه المعاني بالسور بعدها، يعني مثلا قوله تعالى في مثال هيك صغير على السريع، قوله تعالى مثلا غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم يعني اليهود، تأتي تفاصيل قصص بني إسرائيل في سورة البقرة في سورة الأعراف في سورة كذا في سورة هود في سورة، هذا معنى الإجمال ثم التفصيل، وهكذا يذكر الله قصة ثمود قصة عاد قصة قوم لوط قوم نوح قوم شعيب، كل هذا كل مذكورة في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين مثلا. يعني إذن أجملت ثم فصلت، لذلك سميت أم القرآن، سميت أم القرآن وسميت القرآن العظيم، وسميت السبع المثاني لأنها إما مأخوذة من التسمية، والتسمية في عند العرب تعني التكرار، فهي تثنى أي تكرر، تثنى أو تثنى وتكرر في كل صلاة، فهي السبع المثاني أي السبع آيات التي تكرر دائما، أو مأخوذة من كلمة اثنين لأنها نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة، أو لأنها مأخوذة من نصفين، اثنين يعني قسمين، لقوله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حميدا يا عبدي، فإذا قال رب العالمين الحمد لله الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، يعني العبادة من العبد والإعانة من الله، ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فقوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين أو نصفين حسب الرواية دليل على أنها سميت متاني، أي سميت اثنين بين العبد وبين ربه، هذا واحد من الأسباب. أو أن متاني مأخوذة من الاستثناء لأنها استثنيت لهذه الأمة فهي خاصة بهذه الأمة. والدليل أن ملكا كان جبريل عليه السلام جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع نقيضا، يعني صوت مثل صوت السقف طقطق يعني، فقال جبريل هذا باب من السماء فتح لم يفتح قبل اليوم، فنزل منه ملك سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل هذا ملك لم ينزل قبل اليوم نازل خصوصي، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، ما تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته أو إلا أعطيته، يعني كل كلمة تقرأها فهي مستجابة في هذه الدعوات الموجودة في الفاتحة والموجودة في آخر سورة البقرة. فهذه كما ورد في حديث آخر أن سورة الفاتحة أنزلت من كنز تحت العرش، يعني كانت مخبأة في كنز لم يطلع الله عليها الرسل والأنبياء، فخص محمدا عليه الصلاة والسلام بها، وبالتالي خصكم يا أمة هذا النبي الكريم بهذه السورة فاستثنيتم من بين الأمم بها وخصصتم، فهي السبع المثاني أي المستثناء. إذا كلمة مثاني لها معاني كثيرة، فهي السبع المثاني من الثناء على الله، والسبع المثاني من الاستثناء لهذه الأمة، والسبع المثاني لأنها تثنى وتكرر، والسبع المثاني لأنها نزلت مرتين، والسبع المثاني لأنها قسمت قسمين، وكل هذه المعاني ذكرها العلماء. إذن هي أعظم سورة في كتاب الله. ثم إذا تأملتم هذه السورة العظيمة التي تقرؤونها دائما وعتدتم على قراءتها، أنت الآن تحتاج إلى الخشوع في الصلاة، تحتاج إلى التفكر في هذه الفاتحة، فلذلك لابد أن تذكر هذه المعاني بشكل إجمالي عندما تقرأ الفاتحة. فهي سورة حوت ذكر الله وحمد الله والثناء على الله والتمجيد لله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث الذي ذكرته لكم حميدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي، وفي رواية البيهقي والدارقطني عندما يقول العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله ذكرني عبدي، إذا صار فيها ذكر ثم حمد ثم ثناء ثم تمجيد لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك فيها مواقف عديدة، لاحظ فيها موقف إياك نعبد، إياك نعبد فيها موقف العبودية منك لله، فأنت عبد، الاعتراف بأنك عبد، في نفس الوقت عندما تعترف بأنك عبد تعترف بألوهية الله وأنه يستحق العبادة. ثم كلمة نعبد فيها مقام العبادة غير العبودية، العبودية هي الخضوع والعبادة هي امتثالك لأوامر الله، فكأنك تقول إياك نعبد يا رب أنا عبد وسأعبد، يعني سألتزم كل الأوامر التي تأمرني بها. شايف على المقام، مقام عالي هذا، مقام العبادة والعبودية في كلمة نعبد. ثم تقول وإياك نستعين، فهو موقف الخضوع لله سبحانه وتعالى وطلب المعونة منه وإظهار العجز بين يديه. ثم فيها موقف الاستهداء، يقول الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يعني اطلبوا مني الهداية أهدكم. ما تقول أنا ممتاز، أطلب الهداية من الله. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فأنت تقول اهدنا الصراط، هذا موقف اسمه موقف الاستهداء، أي طلب الهداية من الله. اهدنا الصراط المستقيم في موقف استهداء، ثم موقف استجداء. شو يعني استجداء؟ يعني طلب زيادة على الهداية، طلب النعم الأخرى. يا رب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت يا رب، كما أنعمت على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فأنعم علينا يا رب. هذا معناه أنعمت عليه، فهو موقف استجداء أيضا. ثم يأتيك موقف التعوذ بالله من الكفر، لما تقول صراط الذين أنعمت عليهم تطلب الهداية والثبات على الإيمان، لما تقول غير المغضوب عليهم تتعوذ بالله من الكفر. فهي سورة عظيمة لو تأملتموها، فيها كل هذه المواقف، وكل موقف منها أعظم من الموقف الثاني. مواقف العبودية، مواقف العبادة، مواقف الاستعانة بالله، مواقف التمجيد والثناء على الله. وأي منا يعني من له هذه المكانة ليكرمك الله بأن يجعلك تناجيه؟ فهي سورة المناجاة أيضا، تسمى سورة المناجاة لأنك تناجي ربك بها، وأنت لا تصلح أصلا كعبد لمناجاة المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى لولا أن الله من عليك وعلمك كيف تناجيه. فمن عليك بك، قال لك ناجيني، قال ناجيني بكلامي، فمن عليك بكلامه وعلمك كيف تناجيه به. هذه منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، الله يجعلنا من الشاكرين. فإذا بعدين كل هذه المواقف مضمونة الإجابة، ضمان الإجابة موجود في هذا الحديث الشريف العظيم. قال فإذا قال العبد كذا، قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قلت اهدنا هيك حتى تقول ولا الضالين، يقول هذا لعبدي، يعني أعطاك الهداية، أعطاك الصراط المستقيم غير المغضوب عليه، كله صرف عنك هذا الكفر. ثم يقول ولعبدي ما سأل، يعني مو بس الفاتحة استجاب لك، قال ولعبدي ما سأل، أعطاك إجابة بعدها كمان مرتين، بيقول ولعبدي ما سأل في هذا الحديث. ثم بعد ذلك يقول ماذا قال الملك الذي ذكرناه قبل قليل؟ قال أبشر بنورين أوتيتهما، ثم قالوا ما قرأت أو ما تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. هذا دليل ثاني على أنه مضمون الإجابة. لذلك هي سورة عظيمة جدا جدا جدا عظيمة، يعني يكفيها أن الله عز وجل جعل الصلاة لا تصح إلا بها، لا تصح، لذلك تسمى سورة الصلاة أيضا. إذن هذا من فضائل سورة الفاتحة، أنها أعظم سورة، وأنها تجمع الثناء والمجد وكذا لله تعالى، وتجمع كل هذه المقامات التي تحدثنا عنها. ثم من فضائلها أيضا أنها شفاء من كل داء. كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مع بعض الصحابة في سرية، قال كنا 30 راكبا في سرية، فمررنا بحي من العرب، فطلبنا منهم طعاما فأبوا أن يضيفونا، فلدغ كيدهم. جتهم عقوبة من الله مشان ربنا أن يرزق الصحابة، وعوقب سيد القوم على البخل. قال فلدغ سيدهم، فقالوا هل معكم من يداويه؟ فقال أبو سعيد أداويه بشرط، أنتم بخلاء ما طعمتونا، فأنا بشرط أن تعطونا شيئا. فقالوا نعطيكم 30 شاة. فوافق أبو سعيد فقرأ الفاتحة في رواية 7 مرات، وفي رواية 3، وفي رواية مرة واحدة. قرأ الفاتحة المهم 7 مرات، وتفل على الرجل فبرأ بإذن الله. أخذوا 30 شاة. قال بعد ما أخذناها شككنا، هل تحل لنا أم لا تحل؟ هذا أخذنا أجرا على القرآن. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، فقال عليه الصلاة والسلام أما علمت أنها رقية؟ يعني هي رقية. ثم قال ليطمئن الصحابة أن هذا الطعام حلال، قال اقتسموها واضربوا لي معكم بسهم، يعني أنا أكل معكم أيضا. فإذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم إذن هي 100% حلال، لأن النبي لا يأكل مشبوها ولا حراما. كان يطمن لهم قلبهم زيادة، قال لهم أنا بأخذ معكم قطعة اضربوا لي بسهم. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، كان يكفي أن يقول لهم كلوا. وبعض الروايات يقول قال لأبي سعيد وما أدراك أنها رقية، شو عرفت أنه هي فيها شفاء؟ الله ألهمه سبحانه وتعالى. وفي رواية أخرى قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لذلك استنبط العلماء من هذا الحديث جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وإن كان الأفضل والأحسن أن لا يأخذ الإنسان أجرا، يعني يقرئ ويعلم لله، ولكن إذا احتاج وأخذ فهذا الأخذ جائز بنص الحديث الشريف إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فهو حلال إن شاء الله. نعم. ثم ورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث رواه الدارمي والبيهقي بسند رجاله ثقات، عن عبد الملك بن عمير قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب، احفظ معي، فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. هل يسألني سائل يقول لي أخي أريت قرأت الفاتحة فلم أشفى؟ هي شفاء، ولكن أنت لم تستطع تناول الدواء بشكل جيد. يعني إذا الطبيب، ولله المثل الأعلى، الطبيب وصف لك أن تأخذ حبة، حبتين في الصباح حبتين في المساء، فأخذت أنت نصف حبة بنصف حبة، ما بطيب إلا إذا الله خرق لك العادية. لا تشتري لأنك خالفت الأوامر. فالفاتحة هي شفاء، لكن أنت عندما تقرأها لازم تقرأها بالشكل المطلوب. أول شيء أن تكون معتقدا أنها شفاء، ثانيا أن تقرأها وأنت على وضوء، ثالثا أن تضع يدك على مكان الألم ثم تركز في عملية الخشوع في قراءة الفاتحة، فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين صار قلبك معلقا بالسماء والتجأت إلى الله مستعينا به أن يشفي هذا الداء، وأنت معتقد أن هذا شفاء، تكرر الفاتحة عدة مرات مع هذا الاعتقاد وهذا الخشوع فترى النتيجة. فبعض الناس يكون ما عنده إخلاص، ما عنده حضور قلب، ما عنده يقين في أنها شفاء. يعني بمعنى مثلا ما في مانع من التداوي، التداوي بالأدوية المادية بالعالمين، ذكر في القرآن عن العسل فيه شفاء للناس، والعسل مادي، دواء مادي. وورد في أحاديث صحيحة كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وصف أدوية لبعض الصحابة، أدوية حسية، أعشاب ما أعشاب مراهم إلى آخره. ولكن أنت الآن إذا أردت أن تختبر قوة يقينك بأن الفاتحة شفاء، مثلا صار عندك صداع، بعض الناس بيأخذ حبتين أسبرين بعدين يقرأ الفاتحة. طيب أنت الآن إذا طبت، إذا كفاك الله سبحانه وتعالى، هل كفاك الله بسبب قراءة الفاتحة ولا كفاك بسبب أخذ الدواء؟ أنت بصير عندك شك يغلب الشيطان على قلبك بيقول لك أنت لو ما أخذت الحبتين كنت ما طبت، كنت ماشي. فبقل إيمانك بالفاتحة، لازم تقرأ الفاتحة فقط إذا كان عندك يقين. يعني تقرأ الفاتحة، ما هو الشافي هو الله، إن كانت فاتحة وإن كانت حبة وإن كانت دواء، الشافي نعتقد أن الله هو الشافي، صح؟ فأنت عندما تقرأ الفاتحة هذا كلام الله فيه بركة وفيه شفاء، فتقرأها، وهنا يظهر معك هل عندك يعني من الإيمان والإخلاص والصدق والخشوع. حتى لو يعني توفرت كل الأسباب ولم تشفى، فعليك أن تتأدب مع الله، ما تقول طيب رب العالمين والعياذ بالله أن ليش ما كذا، اوعى تعترض على الله. فالله تعالى يختار لك ما هو بحكمته هو الخير هو الأحسن، ها؟ رب العالمين يختار لك. لذلك بعض العلماء كان مريضا فصار يدعو بالشفاء ويتصدق وكذا، فقال له تلميذ له قال يا أستاذي إني أراك تكثر الدعاء والصدقة وكذا وإن الله لا يشفيك، فقال اشكت فإني أسأله الشفاء الذي يريده ولا أسأله الشفاء الذي أريده، هو يختار لي، هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأرحم بي من نفسي وهو أعلم بما يصلح شأني. هذا الأدب مع الله، ما تقول أنا قرأت ليش ما أشفيه، يمكن رب العالمين كان بيسلط عليك بدل الصداع سرطان فصرفه عنك وكفاك بالصداع، فهو شفاك من حيث لا تشعر. فدائما التأدب والأدب مع الله سبحانه وتعالى ضروري جدا. إذن قلنا قال العلماء يجوز التداوي بالأدوية مع الاعتقاد بأن الله هو الشافي، وأعظم الأدوية القرآن الكريم. فورد في الحديث إذن الفاتحة، فاتحة الكتاب شفاء من كل داء، في رواية شفاء من السم. وتقرأ عند النوم للأمان أيضا. الإنسان عندما ينام، ورد في مسند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شيء إلا الموت، فقد أمنت من كل شيء إلا الموت، لأن الموت حق ما له دافع، فقد أمنت من كل شيء، إذن هي أمان. فإذا جمعت معها المعوذات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعت معها آية الكرسي كما ورد في الحديث يرسل الله لك ملكا يحميك إلى الصباح، يقف على رأسك لا يسمح لأحد من الشياطين ولا من الجان ولا من الهوام ولا من الحشرات ولا من غيرها أن يؤذيك إلى الصباح بإذن الله تبارك وتعالى. إذن عرفنا الآن لماذا سميت السبع المثاني، ولماذا سميت قرآن، وسميت أم القرآن أيضا. كلمة أم معناها الأصل، العرب تستعمل كلمة أم بمعنى الأصل، فأمك لأنك ولدت عن طريقها وهي أصلا لوجودك سميت أما. والأرض لأننا خلقنا منها، الله خلقنا من تراب سبحانه وتعالى، والتراب مأخوذ من الأرض، فسميت أما لنا. فقال عليه الصلاة والسلام كما ورد في معجم الطبراني، كلمة معجم اصطلاحي علماء الحديث يعنون به أن المؤلف جمع الأحاديث التي تلقاها بالسند عن مشايخه ورتبها حسب ترتيب شيوخه لا حسب ترتيب الأحاديث. يعني مثلا شيوخه 10 اسم أحمد، و5 اسم إبراهيم، و3 اسم يونس، و2 محمد، و70 اسم أحمد مثلا، فيرتب المشايخ على حروف الأبجدية، ثم يأتي بأحاديث أحمد كلها، ثم يأتي بأحاديث مثلا إبراهيم بعدين أحمد بعدين محمد بعدين يونس وهكذا. هذا الكتاب الذي رتب بهذا الشكل اسمه معجم يرتب على أسماء الشيوخ. فالطبراني له معاجم 3، معجم كبير ومعجم أوسط ومعجم صغير. روى الطبراني في أحد المعاجم تبعه قال النبي صلى الله عليه وسلم تحفظوا من الأرض فإنها أمكم، يعني دير بالك من أي أمك أي. قال وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة عنك. هذه الأرض التي هي أمك أنت تراها جمادا، ولكنها تفهم بما يليق بفهمها، تفهم ماذا فعلت عليها، فيوم القيامة تشهد عليك تقول هذا صلى وهذا ذكر الله وذلك زنى وذلك سرق وهذا مشى إلى معصية وهذا مشى إلى طاعة في جهاد في سبيل الله وهكذا، تشهد عليه. فإذا تبت إلى الله توبة نصوحة تماما خلاص فإن الله ينسيها كما ورد في الحديث، من تاب لله توبة نصوحة ينسي الله الحفظ، الملائكة تنسى وينسي الأرض وكل المعالم حتى لا يبقى عليه شاهد بذنب، لأنه تاب توبة نصوحة صادقة. أما إذا ما تاب تشهد عليه يوم القيامة. الشاهد في الحديث فإنها أمكم أي أصل خلقتكم لأنكم من تراب ومن هذه الأرض. والراية في الأرض تسمى أما أيضا لأنها أصل يلحق بها المقاتلون ويمشون خلفها، ولذلك سميت مكة أم القرى لأنها رأس البلاد وخير البلاد. ويقال إنها أول ما خلق الله من الأرض هي مكة ثم دحى منها الأرض، لذلك تسمى أم القرى. وأثبت العلم الحديث الآن أن مكة هي وسط الأرض تماما، لأن الأرض إذا بتعرف الكرة الأرضية ليست كرة تماما مدحية، يعني هي ليست كرة بمعنى كرة 100%، كرة يمكن 80-90%، ولكن في بعض الأماكن أطول منها، ليست نفس البعد عن المركز. فمكة المكرمة الآن أثبتوا في الجغرافيا الحديثة أنها في وسط الأرض تماما سبحان الله. ولذلك قال الله تعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، طلعت على العالم كله تنتشر الرسالة الإسلامية إلى العالم كله من مكة. سبحان الله. إذن سورة الفاتحة هي أم الكتاب، وقلنا إنها حوت كل العلوم الموجودة في القرآن، لذلك هي أم القرآن وأم الكتاب. من هذه العلوم كما قلت لكم علم الإلهيات، أي المعرفة بالله سبحانه، الإيمان به ومعرفة أسمائه وصفاته، هذا كله موجود في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فهي إشارات الحمد، صفات الله سبحانه وتعالى، الثناء على الله، كذا كل ما يستحقه الله من صفات كمال موجود في الحمد لله. رب العالمين والرحمن الرحيم أسماء الله وصفاته كلها موجودة في هذا. إذا هذا اسم علم الإلهيات متضمن في هذه الآية. ثم علم النبوات، علم النبوات يقرأ الواحد فاتحة أول مرة وثاني مرة وثالث مرة يقول لك ما في ذكر للأنبياء، شو عم تقول علم النبوات؟ إذا الله فهمك سبحانه وتعالى تفهم كما فهم العلماء، شو قالوا؟ قال موجودة في قوله مين بيعرف بأي؟ مالك يوم الدين. ليش؟ قال مالك يوم الدين يوم الجزاء، والجزاء فيه ثواب وفيه عقاب، والثواب والعقاب يكون على ايش؟ على الأعمال، على الالتزام بالمناهج. من أين نعرف المنهج الذي يريده الله؟ من الرسل. ما بنعرف نحن رب العالمين شو بده، ماذا يريد منا؟ ما الذي أدراك أن الله يريد منك 5 صلوات؟ الرسالة التي أنزلها على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. إذن مالك يوم الدين اللي هو فيه علم الجزاء، الجزاء يكون بالثواب والعقاب على الأعمال، والأعمال هي المنهج الذي أرسله الله عن طريق الكتب والرسل. إذن دخل فيه علم النبوات وما يتعلق بها، دخلت كلها في قوله تعالى مالك يوم الدين. ثم قالوا كمان طبعا ضمن دخلت كلمة إياك نعبد، دخل فيها كل علوم العبادات والمعاملات، العبادات والمعاملات في قولك إياك نعبد. كيف بدك تعبد رب العالمين؟ بالعلم الذي أرسله مع الرسل الذي فيه علم العبادات، صلاة وصيام وزكاة وحج وكذا وكذا، والمعاملات مع الله ومع الخلق. ثم يأتي مكمل الإيمان التكملة وهي علم الأخلاقيات، الأخلاقيات موجودة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، هذا الذي قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي، وإنك لتهدي في آية يقول له إنك لا تهدي، وآية يقول له إنك لا تهدي لو قال إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي أي لا تستطيع أن تخلق الهداية في قلب أحد لأنك مخلوق ولست خالقا، فأنت عبد لله. رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، عبد لله، مخلوق لله، لا يستطيع أن يخلق. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما ترقى يترقى كثيرا، ولكن يبقى في مقام البشرية، لا يصل إلى مقام الألوهية حاشا، تمام. فإذا قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تستطيع خلق الهداية في أحد، هذه خاصة بالله. وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية الدلالة، إن الهداية نوعين، هداية خلق وهداية دلالة، فهداية الخلق لله وحده، وهداية الدلالة للنبي صلى الله عليه وسلم ولك وليه، والهادي في الطريقة اللي بدل الناس على اللي يسموه اليوم الدليل السياحي مثلا، هذا اسمه هادي، اسمه هادي، يهديني يدلني على الطريق. إذا وقفت في الشارع وقلت لأحد أين أجد المدرسة الفلانية أو المسجد الفلاني أو المصنع، فيقول لك تذهب من هنا ثم تلف يمين تمشي 100 متر تجد بناية حمراء بعدها كذا، هذا اسمه هادي. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، الصراط الذي يرضي الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا عليه. لذلك قال الله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، هو بيهديكم أن تهتدوا، واتبعوه لعلكم تهتدون، وإنك لعلى خلق عظيم، لن يدلك إلا على الخلق العظيم المكمل للإيمان. هذا كله اسمه مكملات العبادات، علم الإلهيات والنبوات والعبادات، يأتيك بعد الأخلاق في قوله اهدنا الصراط المستقيم. وخامسا يأتيك علم الأمم السابقة والقصص والحكاية الموجودة في القرآن، كل موجودة في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، يعني قصص الأنبياء كلهم، غير المغضوب عليهم، يعني الأمم البائدة والسابقة ولا الضالين. كيف؟ كيف هي أم القرآن؟ تضمنت كل العلوم الموجودة ثم فصلت بعد ذلك في كتاب الله عز وجل. وهذا القرآن قلنا إنها تسمى في إشكال صغير بس لازم نحله، هاي كلها فوائد علمية تستفيدون منها إن شاء الله. قلنا إن الفاتحة تسمى السبع المثاني لأنها تثنى وتكرر، صح؟ أحد التفسيرات يقول قائل يا رب العالمين قال عن كل القرآن إنه مثاني، قال الله تعالى كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فمو بس الفاتحة مثاني، ليش أنت عم تقول إن الفاتحة تثنى والقرآن كله؟ قال نعم، القرآن سمي مثاني أيضا لأنه يثنى. دائما في ناس عم يقرأوا القرآن في الأرض، دائما في ناس تقرأ ختمات، فهو يثنى ويكرر على شكل مستمر ومتواصل. هذا واحد. الآية المعنى الثاني، القرآن متاني لأنه يذكر الجنة يذكر معها النار، يذكر الكفار يذكر معهم المؤمنين على طول، ترغيب ترهيب، أوامر نواهي، فهو مثنى بمعنى يعني من اثنين يعني عرفت. فكل واحد له جزءان، ودائما يذكر رب العالمين، هذا مقترنا بهذا غالبا في القرآن. فإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله على طول. نعم، إذن هذا أحد المعاني التي ذكروها، صفات المؤمنين، صفات الكفار، أعمال هؤلاء إلى آخره. وآخر فائدة، بس باقي أربع دقائق، طيب كويس. آخر فائدة، القرآن العظيم قسم، تعرفوا أنتم الآن هو مقسم إلى أجزاء 30 جزء وكل جزء كذا، يعني لا، في تقسيم ثاني، قسم القرآن إلى طول. هو ورد في حديث ضعيف هذا، بس هو العلماء متفقين على هذا التقسيم بغير يعني بغض النظر عن الحديث. قسم القرآن إلى طول وإلى ميم وإلى مثاني وإلى مفصل. قسم القرآن إلى أربعة أقسام. الطول هي السور السابعة، سورة البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، كم واحدة صاروا؟ ستة. الأنفال والتوبة مع بعض واحدة صاروا سبعة، لأنه في قول إنه هي كلاهما سورة واحدة لأنهما نزلتا في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعض العلماء يرى أنهما سورة واحدة ولذلك لم تذكر البسملة بينهما. ذكرنا هذا الكلام من قبل. إذن السبع الطول أو الطوال هي لآخر سورة التوبة، هذا اسمه الطول. بلي القسم الثاني اسمه المئون. المئون مأخوذ من قولك مئة، لأن هذه الآيات، هذه السور فوق مئة آية، فوق مئة آية، تبدأ من أول سورة يونس وتنتهي في آخر سورة السجدة، في آخر سورة السجدة، يعني هي أغلبها أكثر من مئة آية. ثم يأتي المثاني، وسمي مثاني لأنه ثنى المئين. فالمئون بالنص، أولها الطوال وتثنيتها بالمثاني، سميت مثاني لأنها تكمل يعني الطوال المئون، من أول الأحزاب إلى آخر سورة الفتح، من أول سورة الفجرات يعني بعد الفتح لآخر القرآن اسم المفصل. وسميت مفصلا لأنها كثيرة الفواصل بين الآيات، يعني آياتها قصيرة. وهذا المفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، طوال وأوساط وقصار. ما نقول لك قرأ من قصار السور وقرأ من أوساط المفصل ومن طوال المفصل. إذن المفصل من وين لوين؟ من الحجرات إلى سورة الناس، من أول الحجرات إلى آخر الناس، من أول الحجرات إلى آخر المرسلات هذا الطوال، تمام؟ من أول الحجرات إلى آخر المرسلات، من أول عما يتساءلون إلى آخر الليل هذا الوسط، من الضحى للناس القصار. هذا كم نستفيد منه الكلام؟ نستفيد منه